ندعو بحول الله سبحانه وتعالى في دروس شرح عقيدة التحول التي كانت في أهلية التنعيم شرح التحول والحقيقة كل ما كان في شرح الماضي في شرح هذا الكتاب. والآن إذا أريد أن أبدأ أول مدة على ما تكلمه بالعرفات حتى نمشي هي امور فعلا قاضيه، ولكن ربما لا تسقط في واحد من هذه فجمعناها في الفصل الاخير رمضان المتفرقه او الباب الاخير رمضان المتفرقه، منها مثلا موضوع الاعتصام على السور والسنه، منها وسطيه الاسلام، منها معارض الدين من البدع ونحو ذلك. فهذه امور ايضا تمس العقيده، لكن غير المشاكل مباشرة واحد من ثلاثة أسماء. وقد قلنا من قبل إن الباب الأول وهو المتعلق بالإمام بالله عز وجل يتعلق به أمرين، الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني حقيقة الإيمان والأبحاث العلمية المتعلقة به. لأن هذا كله يدخل في معنى الإيمان. فالقسم الأول هو توحيد الله عز وجل، فهذا من أهم أشياء الإيمان بالله عز وجل، لأن كيف تؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف توحيده؟ فإذا قسمنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى قسمين، قسم التوحيد وما تعلق به، والقسم الثاني حقيقة الإيمان وعلاقة الإيمان وكيف يحكم على الإنسان بأنه مؤمن وكيف يحكم على الإيمان الكافر، ونحو ذلك كلها تتعلق بحقيقة الإيمان. فأما الفصل الأول وهو متعلق كما قلنا بالتوحيد، فإن عمدة كلام الشاعر في هذا الفصل هو قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين في توحيد الله ان الله واحد لا شريك له. دائما اصل الاسلام يقرا الشهادتين يحتفظ كتاب هو في اصله عباره عن من مختص، من يعني كلمات مختصه الثانيه شرحا. هذا المبدا للامام الطحاوي الامام جعفر الطحاوي طلع فيه في صفحات قليله مختصر بالعقيدة التي يجب أن يعمل بها المسلم، فشرحها ابن أبي العز رحمه الله تعالى. والحقيقة هي شرحت من قبل ابن أبي العز، ولكن شرحت بطريقة فيها ميل إلى علم الكلام وإلى أقوال أهل البدع، حتى جاء إلى ابن أبي العز وهو حازم المذهب، ولكنه تفلت في أقوال العقيدة على الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فكان على منطقة سلفي. فجاء ابن أبي العز فشرح العقيدة الصحيحة وشرح هذا المبدأ، وكان أغلب المبادئ التي شرح بها الكتاب مأخوذة من كلام الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فكان بحمد الله شرحا فعليا جميلا لهذه العقيدة السلفية الصحيحة. وكما قلنا ان كل العلم كان في الكتاب، انه ما كانش مرشد، وانه كان يدخل في باب ياخذ منه اسباب او امور اخرى، فاحنا نعمل فقرات الخاصه بكل واحد من هذه الامور التي ذكرناها على الفقرات اللي كانت فيها الامام الصحابه على التوحيد مع بعض ومع الامام الرشدي مع بعض ومع الملائكه وهكذا. فمن أول ما نقرأه من عبارة الطحاوي أن القرآن يقول في توحيد الله المعتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك، أي يقول إن الله واحد لا شريك. نقول ذلك حال اعتقادنا، يعني حال كوننا معتقدين بذلك اعتقادا جازما. ويدخل في قوله إن الله واحد لا شريك له أو يعترف تحته كل انواع التوحيد. فما التوحيد انواع؟ نعم التوحيد انواع، لكنه تقسيم العلمي، تقسيم استقرار يعني ذكره كثير من اهل العلم من ابن تيميه وحتى قبل ابن تيميه، قسم التوحيد الى قسمين رئيسيين. القسم الاول توحيد للاثبات والمعرفه، والثاني توحيد يعني توحيد الإثبات والمعرفة. قال توحيد الإثبات والمعرفة هي الذنوب التي نعتبرها واخبرنا فيها عن طريق الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام، وبالتالي يجب ان نثبتها ونقرها ونعترف بها. لذلك معقول سميه التوحيد العلمي الذي قدمه العلم او التوحيد الخبري التوحيد المقرن فيه او التوحيد الاعتقادي، كل هذه الاسماء لقسم من التوحيد، فهو الامور التي اخبرنا بها عن الله عز وجل المتعلقه بالله سبحانه وتعالى. ويجب ان نؤمن طب التوحيد طلب القصد، قال التوحيد طلب القصد هو التوحيد العملي، يعني التوحيد العملي يعني الاعمال التي هي من التوحيد وامرنا ان نفعلها. وعن فصل شيء قليل من التفصيل، التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي او توحيد الاثبات والمعرفه لا ينقسم ايضا الى قسمين، توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. التوحيد العملي او الطلبي او يسمى توحيد الخلق والطلب هذا توحيد الربوبيه. الواحد محتاجين يكون ثلاث اشياء، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هم الاثنين ممكن تسميهم مع بعض التوحيد الخبري، خبر العلم الاعتقادي. وتوحيد الالوهيه هو التوحيد العملي الاراده، فبين بعض كم نعرف التوحيد الذي نعرف فيه توحيد الاثبات، الاثبات العظيمه. لذلك قلنا انه تنقسم الى توحيد الربوبيه والى توحيد الاسماء والصفات. فبين توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه عرفه الشارع هنا بانه الاقرار بان الله خالق كل شيء، وانه ليس يعامل صالحان متكافئان وصفات وافعال. الاقرار يعني الشيء الثاني في شيء من الخلق، يعني الاقرار بان الله خالق كل شيء نعم هذا صحيح، يعني اقرار الرب في اللغه السيد ومعناها المال ومعناها التصرف ومعناها الذي يربي، معاني كثيره تكون تحت الكل. فمن اول ما يثبت في هذا الموضوع هذا سبحانه وتعالى انه وحده الذي خلقه، يبقى توحيد الربوبيه ممكن انه يكون من مفرداته، مش هو الوقت من اداه مفرداته ان تقر بانه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا فقط هو توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه أن تقر أولا بوجود هذا الرب العظيم، لأن هذا الكون لم يخلق صدفة ولم يخلق نفسه، فلا بد من وجود اعتقاد أن هناك ربا لهذا الكون، ثم إن هذا الرب هو الخالق الرب الذي يملك كل صفات الربوبية، يعني صفات الربوبية يعني صفات أفعال، صفات مشتقة من أفعال الرب سبحانه وتعالى من أفعاله هو. بعد إذا نصف التوحيد الربوبية، إن التوحيد الربوبية هو توحيد الله لأفعالنا نحن، التوحيد الربوبية هي توحيد الله هو توحيد الله بأفعاله هو. نعتقد أنه خالق، نعم الرب، نعم المحيي المبين المتصرف كما شاء، كلها معاني ربوبية. طيب نعتقد أن هو لا لذلك لا يتحكم عباده الا احد بالصوت، فلا يصلي الا له، ولا تنفع الا له، ولا تنفع الا باسمه، ولا تكون هي تتعلق بافعالنا، لكن نصرفها فقط لله وحده. فاذا صرفناها لله وحده كان هذا هو التوحيد الالوهي، لو صرفناها لغيره او لاحد معه ولا شرك الالوهي. طيب الفرق بين التوحيد الالوهي والتوحيد الالوهي، إن توحيد الربوبية هو توحيد الله لأفعاله سبحانه وتعالى، مثل الاعتقاد بأنه حي قادر، بأنه يفعل ما يشاء، بأنه هو الخالق، بأنه هو الرازق، بأنه هو المحيي، بأنه هو المميت، وهكذا. وأما قوله بأنه ليس العالم الصالحان والكافران والكافران والكافران فلا أتحدثه وذكره اليوم على أقوال سيئة الكروب الكرام، لأن ليس هناك يعني لا تفرقه هي لا تكون فقط أنه ليس العالم الصالحان والكافران، لا تنصى العالم الكافران وأفرقه الكافران صنعان تسوين كفاري عن تسوين، فالتوحيد المتحدث التوحيد الربوبية معناها أنه ليس العالم الصالحان والكافران، فالروح اتخذ من العالم له الصالحان يعني خالقا، فالسواء منه ما عرف الثاني هل هذا لا يجب شرك في أشهر؟ يبقى صحيح أن نعتقد أنه ليس للعالم صالح ولا خالق إلا الله، ولا أحد له ذرة في هذا الكون. هو طبعا عايز من الافكار دي يقول انه عاوز يقول ان توحيد الربوبيه وبهذا المعنى اللي ذكره وانه ليس العالم الصالحان والكافيان لم يكن به احد من بني ادم حتى المشرك بني يقول ذلك. طبعا المشرك العرب معروفين ولا يستطيعون خلق السماوات والارض فيقول لهم مقدمين للربوبيه ربنا ولا يستطيعون، لكن حتى الأديان الكافرة التي اعتقدوا أن هناك من يخلق مع الله عز وجل، إلا أنها لا تعتقد أن خالقين متكاملين، يعني المجوس المجوس يعتقدون أن الإله هو إله رسول الله، وإن اختار ثم خلق الشر، وإن ربنا خلق الخير، لكن من هذا الفكر أن إله رسول الله لا أقل شأنا وهو مخلوق وهو فقير ويتلف وإله هو الحق يعني ليه كنت متكفين. وكذلك النصارى الذين قالوا في التسليم لا يعتقدون ان الثلاثه متكافئون، فليكن هذا الان مع الدين وعلى القدس يعني ليه صحيح انهم يعطون ثلاثه على حق الشرك اللي يعطون الثلاثه والقدس الان غير صحيح عندهم ثلاثه خلق ما يجوش من ثلاثه خلق، لا هم يكون خالق واحد هو الله وبعدين بعدين نطلع عشان طبعا عرض صعب القرن يكافئ سنون الحياه يقول ايه مش من الرب الخلق مش هو الخلق، لكن ربنا يدوم على الربوبيه لكن ليس المعنى انه صالح، فهو اتقن بانه ليس العالم الصالحا المتكافئان عشان يقول لنا ان حتى هؤلاء الذين اشركوا بالربوبيه لا يعتقدون انه ليس هناك صالح، لا يعتقدون ان هناك صالح مع الله يمكن لأنه يكون صانع في الوقت يعني معنا لا أحد صنع مع الله شيئا أي خلق مع الله شيئا لا مكافئ ولا مكافئ أبدا، منذ التوحيد الربوبية يعني أن تعتقد أنه مفيش حد خلق ذرة في هذا الكون مع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خالق كل شيء خالق كل شيء وكل من أعتقده فهذه المخلوقات حتى افعال العباد كما سياتي يبخلق الله سبحانه وتعالى، قال تعالى الله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، فاذا التوحيد الربوبيه هو الاقرار بان الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، وان هناك شريك احد في ذلك لا شيء لا في شيء صغير ولا في شيء كبير، هذا الشرك هو شرك الربوبيه او الحسنه الربوبيه هو الذي يفعل اهل الكلام في اسبابه من اهل الكلام من الشرك العلم العقيده الشيخ يقع فيه ايام المسلم الصالح ايام الرسول عليه الصلاه والسلام الصحابه ما كانش في العلم العقيده، لكن كانوا يعتقدون يعتقدون الامور المسائل المسلمه التي وحدها في الكتاب بطريقه سهله مش محتاجه تكلم ولا قلوب، ثم لما في العصر العباسي بدات تترجم كتب الفلسفه كتب القران والعلوم وغيرهم بدا يخش فيه اسرائيل الكلام، علم الكلام ده اساسه التوفيق بين العقائد الاسلاميه وبين الفلسفه اللي هي اصلها من غير الاصول، فليس علم معقد علم فيه كثير من مجاهدات الحق، وللاسف اصبحت هذه الشرف هي التي تمثل علم العقل، وإلى الآن العلم علم التوحيد يدرس في الأزهر وفي بعض المعاني الحياتية، محفوظ وفي بعيد عن طريقة الأدب والخطا عن طريقة الأشعار وطريقة المعتمدين. ممكن ذلك التعريف عليهما فيما بعد إن شاء الله يقول يعني في القتال كانت في أيام تخالفان كلام السلف في تكتيب الحكومة. فأصبح هنا أنهم هم العلم التوحيد أولا وأخيرا. وهو في الحقيقة علم كلام لأن علم التوحيد الحقيقي هو الموجود في كلام السلف صلى الله عليه وسلم مش هذه الاستعراضات الكلامية. فعلم الكلام ده اللي تدرس كما قلنا في الحلقة الأخيرة يهتم أكثر ما يهتم بمسألة الألوهية وإزاي يثبت وجود الله وإزاي يتعرف الحديث لا كويس مش شرط على العصر بل ليس هذا هو المطلوب فقط بل ليس هذا هو المطلوب الأعظم. لكن أنت لو دورت هتجد الإقرار بالألوهية كما يقول الشارح هنا هو أمر في يعني سنة وستة في الوحدة من غير معرفة خارجي لوحديك ما يعرف الفكرة الكبيرة خلاص حتى يتقوم ما هذا كل هذا من الأعباد en la casa de tus amigos, en la boca de los amigos, para poder contar a la alabanza acá, si quieres, por la voluntad de la fe, que te diga a ti, que te diga a ti, que te diga a ti, que te diga a ti, que te diga a ti, que te diga تقابل كفر في معاني بشأنه والأم تقابل الإنذار بتاعي الرسل الرسل يفكرون يقول أنه شهدت وشهدت فيجب على ذلك على الخبر على ذلك أنه تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لأنكم أقررتم بتوحيده فهذا الإشهاد والإحاد ولا نذكره الآن الذي يدل عليه هو وجود هذا وهو أن الإنسان لو طلب من غير الأرض الإنسان فيه فإنه لا بد أن يصل إلى أن فيها خلق هذا وكان عرف سبحانه أن لا بد أن يدل عن نبي يسكره بها وكذلك ما عرف شيء مفهوم منه إلى هذا النص وهذا به يخص أيضا ولذلك كذلك يقول وجود الله سبحانه وتعالى كل طبيعي الربوبية هم مكافئون دون مكافئين لأن هم فطرتهم تدلهم على وجود الله لكن هو بكافئ في خلق طبيعي خلق مقدم مثل ما قلنا أن الدرع مثلا 79 أو 80 كان برجين الحد السوفيتي وقع وعهدت الحد المفتاح التربية مع كارتر ورئيس السوفيتي وبعد ما وقع الاتفاقية قال لو لم نوقع هذه الاتفاقية لحسبنا الوضع الحالي مع هم ملحدون لكن كل مثل ليس الفكرة قد لا ينظر لو كان هناك أربعة هم أشهر بنتو الصحفيين زي مكرم هو كان حسبها لحسبات الأجيال عليها لكن لا هو كان حسبها مع ربنا بس عصبوه شيء ليه كان كان أشهر دي أنا أقولنا إيه الفكرة في الإطاعة عليه الرحمة معجلة من أهل هذه الفكرة تدل على التوحيد والربوبية وكما قلت احنا مش محتاجين كلام كثير فيها إلا في مناقشة مع المسلمين لكن المسلم يقال في الأرقام مش محتاج تدل في أمر دليل على إثبات وجود الله وعلى دليل المنع الشرعية عن قوانين الجمهورية وغير ذلك لم يحتاج الشرح الربوبية أصلا كما سمعت إن شاء الله ولذلك لما جاء الفخر الرازي وهو من أئمة المتكلمين من أئمة علماء الكلام على فرقة الأشاعرة فجاء الفخر يحترمون فخرج الناس إليه يعني واحد جميل منقطع فصاروا القضاة آلاف الناس إليه يستقبلون الفخر الرازي وكان هناك امرأة كانت أمام امرأة عروس فقال من هذا الذي استطاع أن يشرب يعني ولا غير مؤمنين قال الله رفع كثيرا هذا هو الشخص الرازي الذي جمع ألف دليل على وجود الله عز وجل ألف دليل على وجود الله يعني إيه التوحيد الربوبية فالمرأة في البيت تتبرك قالت قال سبحان الله وهل صار حتى يحتاج إلى دليل إحنا شفنا من دليل لهم من أشياء الظروف مفيش ذكر كبار علماء الكلام زي الرازي والجويني وغيرهم وهو يموت يقول ليفني اموت على دين العجائز ليفني اموت على دين العجائز او عجائز ما يستعملوش يعني الكليه الكبيره دي ولا تعلمت ولا احسنت الجامعه ولكن بفكرتها كده في هذه هي الفكره يعني الناس لو مثلا في العلوم الثلاثه ان الله في كل مكان يا عم ازاي ربنا في العلوم في مدرسه الثلاثه لا هو مش السماء الله في كل مكان الفكره تكون ان الله في السماء زي ما قال الراجل من الجويني كان عمال يشرح الجويني عالم كبير كان يقال له راشد كهربا فكان عمال يكتب في الكتاب ان لا يقال له الله في السماء طبعا ان الله في السماء ليس معناه ان جنه في السماء في السماء بس السماء يعني الغلو وانه له استواء عرشي في كيفيه لا يعلم الله سبحانه وتعالى فهو عمال له في كل مكان فهو عمال يشرح له ما جاء الى المعنى كيف ندفع هذه الضغوط التي نجدها في قلوبهم فانه كلما قال عالم يا الله الا وجد في قلبه ضروره تفضل العلوم انت لم تكن تدخل في قلوبهم كلمات مفتوحة فأنا أصدق كان على الشخص الناس فكان مجد السلام كان حالة العام ربنا فيه هو أن يقوم بروقه عشان العام وفي الجمعة عارف على الله صوته هم عبروا جد سنة عشر مئة عبارة مجيش فهذه هي فتوحيد الكريم وذلك كبير فما كده اسمه الصفات لا مش محتاج الى ادله ومعقوش انما المشكل في توحيد الكريم وهو الذي جاء في الرسل لان كما قلنا المشركين ولكن تنفعهم ما شرفهم رسول الله ما فيش مشكله عندهم لكن المشكله في ايه في العباد انه يعبدوا مع الله الهه ما غيره ورغم انهم بيعتقدوا ان الاله الحق هو الذي يملك الناس والضر لكن تكره الاصنام دي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزيد لما تعطيه ربنا بس خليك تعطيه الرسول عليه الصلاه والسلام ساعه حتى كم اله تعبد قال رب سبعه اهل سته في الارض وواحد في السماء انت ربنا انت عبد ورغبتك ورغبتك ما لا تهدي يعني عرف الذي في السماء والذي بيد الامر وما يفتح بك حقل ما نعرفهم الا ليقربونا الى الله لكن هذا شرك شرك الفكر فكل نبي كان ياتي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم في اله غيره يعني بسال ان اليهود تقريبا مش شرك الربوبيه ولا مش شرك المنفرد انما مش شرك في ايه في الوجود الدنيا فاذا توحيد الربوبيه الاقرار بان الله عز وجل هو الخالق والمنزل المحيي في الوعد توحيد الالوهيه ان نطيع الله سبحانه وتعالى في العباده ويصبح لو في حد فينا يعني عبد الاصنام ما فيش حد عبد الاصنام لكن للاسف في انواع من الشركيات احنا مش موجودين بدري وبعض الناس للاسف حتى علماء بيسموها الناس يعني الناس شغلوها على مقام الحسين ومقام البدر ولا تمسح فيه ويطوف ويعمل ويقول لك انا عايز هذا من الشرك لكن احنا ما عملناش الحسين ما عملناش البدر طب هو يبقى مش لازم اعمل العباده يعني اهتز بدماغه وفرق عن اهلها ده مجرد ما تهتم بدماغه هذه النوع من انواع العباده مجرد ان تتمسح فيه وتطلب منه ما لا ترضى به من الله لما تقول اشتري لي البنت الغالية ومين الجيش لما انا لا اعرف انا اصحابي ويعني كيف اتواصلت عن ربنا فبالتمام بصراحه سيدنا عن المشركين الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله سبحانه وتعالى فلذلك بني القران الكريم بتوحيد الربوبيه وكانت المعركه بين الرسول عليه الصلاه والسلام وبين قومه لا يرى في توحيد الالوهيه. والقران الكريم كان له مسائل كثيره في اقناع الناس بتوحيد الالوهيه. موجوده لنا في الكتاب ممكن نقراها ولكن نظهر بها منها الاقناع بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه. يعني ايه؟ يعني مثلا ان نكون راضي هل تعتقد ان هناك احد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا؟ يقول لك لا فهل سالته من خلق السماوات والارض الله ولا يكون يحبون الصالحين أنهم شركة لله في خلق العالم طيب من الآن معتقد أن هذه الأصنام لم تخرج مع الله عز وجل شيئا فكيف تعبدها وتعصي الأمر الذي خلق وخلقها وخلق كل شيء الله سبحانه وتعالى إذا لم يجلس لنا آياته في سورة النمل ولأن جعل الله قرارا وجعل خير العبد في كل آية إله مع الله يعني إن هذا الذي خلق هل يستحق أحد أن يعبد أن يستحق أحد غيره أن يعبد إذا كان هو الذي خلق فكيف يعبد غيره خلق وخلق يعني الخلق وعضو الواحد يعني الشمس مثلا الذي يعبدها بعض الناس ما خلق الناس القلوب ولا خلق اني خلقت شيء فتوحيد الربوبيه اللي انت بتقر به وهو ان الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء لابد ان تنتقل منه الى توحيد الربوبيه لا ليقيموا هذا الخلق هو حقه الذي يستحق الله، والذي لم يعبد شيئا ليس له أهلية للعبادة أو أن يعبد بالمعبود. لا تمنع العبادة إذا اكتشفت له وتصلي له، أو معنى أنك تصرف له بعض الصور العبادة كالذبح والذبح وغيره. ولذلك الإسلام جاء بسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك، لأن الشرك من أقوام السابقة كان من القلوب في إسرائيل، زي شرك قوم لما قالوا لا تقولون العبد ولا أصنام ولا يقوت ولا يعبد ولا يصنع. هذه أسماء رجال صالحين. الأول لما ماتوا الشيطان لبس عليه أن يوصلوا تعملوا 80 عشرة في الكفوف، فقعد بعد شوية عبده لأجيال المتأسفة تكسب، وقيل أنه قد أول الأمر كانوا وقت ينهبون عن تلك التمثيل التي كانوا عند قبورهم، فيدعون الله عز وجل كان الله كان لا أعلم إلا الله، بس الروح مكان الطاعة التي تصيب إلى الشيطان بعد شوية عبده الشيطان بدون الله عز وجل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على ان يحكي ثلاث صوتيات، فنهى عن رفع القبور وامر بتسويتها، وقد قال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه لابي العيال الاسدي: انا اعرفك على ما اعتدي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدع صنما الا قمسته، وان تدع قبرا مشركا الا صليته، اي الا صليته بالتراب. وأخر عن يقول النصارى فدع الله من النصارى اتخذ القبور عن ديار المساجد، وقال الله تعالى: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا الإسلام لما جاء يأمر الناس بالعبادة لله وحده كان سبب ذلك من مبادئ الصورة السجود والقبور، فلا يسقط فيها كل أنواع القبور، كان الذي هو التربية والتحاكم، يعني التحاكم الى غير الله عز وجل عن شخص بالتوحيد. باذن الله عز وجل جعل من مقتضيات التوحيد الحق ومن اجزائه انك لا تحكم غير الشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شرع بهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكان العدول عن هذا التشريع العظيم الى تشريع الكلمات نوعا من الشرك كله به. قال تعالى: حكم الجاهليه يكون ومن احسن من الله حكما لقوم يكرم. فهذا هو القران الكريم في تقريره لتوحيد الالوهيه، انه اولا يستدل بتوحيد الربوبيه وهي بعد ايه في الجدال يوم الاربعاء نحن نقول بفرق واحد تبدا من المتفق عليه، تقول احنا مش متفقين على كذا وكذا وكذا، يبهدلنا عن المتفقين عليه، ما نبداش الخلاف تبحث مين متفق عليه ولا نبلغ منه، فنحن نقول متفقين على انه لا خالق الا الله، كل الحمد لله والسلام على ذلك الذي اتفق الله على خلق خير من ذلك، اما خلق السماوات والارض وأنزل من ذلك من السماء ماء فأنبت في حدائق ذات بهجة ما كان مصنعه في شجرات فإله مع الله فمن قوم يعبدون إلى آخر الآية. فيذكر أشياء من الربوبية ثم يقول له: لا إله مع الله، يعني إذا كانت هذه الأشياء ما خلقها الله فكيف يؤمن مع الله؟ كما قال الله عز وجل: أنا له الخلق ولك الحمد، ما دام لك الخلق فما لازم له الأمر، ما ينفعش خلق كل واحد وامر كل واحد ثاني. المعقول الثالث على نفسه اخلقه ويعرف غيره وارزقه ويشكر بسببه. يعني لو واحد مثلا صنع اله اختار جهاز معين مش المفروض هو اللي يكمل واذا حد ثاني شكر بالاسباب يقول تعالى امر حتى الشمس انت اللي صنعه ده على الاقليه اشكر بسببه. وكذلك ولله مثلا اذا كان الله عز وجل هو الذي خلق وكيف يؤخذ رأي غيره في تعويض الإدارة في هذه الحالة، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. طيب من خلق الشرك مثل الكهانة والرقم قال من صنع الرقم من أحداء الشرك قال كل المقصود يكون الشرك أن يجب أن تدعو من الحي وهذه الحيين ليس كده إلا سبحانه وتعالى فما يتبعها دخل الشرك وكذلك أن الجهود الذين يصنعون في المقاليد في الكواكب والنجوم يعرفون ما جاء على غير هذه الفلكة فإن الفلكة العربية خلف السماوات وبعدين حتى العالمين فلكة على علم التجريب إن سمي علما والذي يصابون من خلال هذه الكواكب تقول لهم إن فلكة تسمى نحس تسمى كيرا فلا تلقوا باطل ولا يجوز فلا تلقوا باطل الشرك. طيب التوحيد الثالث وتوحيد الاسماء والصفات الان عندنا التوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هما الاثنين يسموا توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه والتوحيد العام او التوحيد الطافي كما نقول برضه في الاجابه السريعه توحيد الاسماء والصفات والمقصود من توحيد الاسماء والصفات اثبات ما اثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما ذكره له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تقليد ودي ايضا يعني فارق كبير ما بين منهج السلف في فهم الاعتقاد وما بين منهج في فرق الكلامين يعني في فرق الان من كتب السلف كتب التوحيد كما قلنا يا علم الكلام كفرق التوحيد وغيرها يحاول أن يقوي أغلب صفات الآلهة سبحانه وتعالى يعني يقوي يعني كل ماشي نص في ضمير هو صفة في ضمير هو أنها تجد صفات المخلوقين أو يعني بعض الشم يقول يد الله فوق عينه الله ربما يقول ما منعك عن نفسك إلا بما خلقت بيدك هل الله يد هو من الأساس الصحيح في البداية دعوة خلق ربنا بين بلدين ولذلك يكون صاحب القرآن التوحيد وكل نص أو هم تشبيها أوله أو قول ظهور تكفيرها وكل نص أو هم تشبيها أوله أو قول ظهور تكفيرها يعني مثلا النص الذي فيه أن الله يهدى أن الله يهدى أو ويرفع وجه ربي بالجمال والإكرام أو الأحاديث التي فيها إثبات للمقدم على الله سبحانه وتعالى طبعا من هذا الأمور فيها تشبيه أن عشان ربنا المخلوقين ونحن نرى الأول وأول يعني ولكن يعني يجب معناها الكفر يجب على يعني كل مرة ولد الله معناها نعم وهكذا أو قول قول يعني قل أنا لا أعرف معنى وبيظنه أن الناس كانوا يقولون كانوا يقولون أن شاطين على النبي فكان هذا غير صحيح السلف كانوا يقولون أن يد المولى عز وجل على أنها يد حقيقية وهذه اليد ذكرت لها بعض صفات اليد زي الله يغفر ويبسط وخلق البصر وزي حديث قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن ان هو مش يد بس يد ولا اعضاء لكن هل كائن تطور منك ان تكون كائن بس ولا كائن بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء ربي على المشاهدين من يشبههم على المشاهدين كيف كانوا زمان قدور كانوا يعتقدوا ان ربنا زي المخلوقين يعني يقول لك يا الله هو ده ربنا قال يد يبقى يد كيد يكون كيد عن مصيبة دون مشابهة ودون ايه كما قال الشيخ قدور يعني مرض من مرض القلوب والقلوب التشبيه ولا التشبيه ما تشبه الله تعالى فتقول يد كعينين وجه كوجوه قدرة كفرات سمع كسمعنا بصر كوحيونا كل بصر ولكن عكسهم المعطلة لك لا يد مش معناها يد يخدم على القدرة هذا كل من أثار هذا الكلام وأحسنهم حالا تقرأ أن أقول يد لكن يكون شخصي معناها الله أعلم بما يشاء، لكن كما كنت على صحبه اشتغل اشتغل كلمة بيد وما أمشي بكل لا نعرف ما يشاء، إنما كما قلنا في الحديث دلت على أنها يد لها أشياء تستغلها كقولها يا أصابعك، وفي الحديث الآخر كما قال الله عز وجل لآدم اختار يا آدم قال اخترت يدي يا رب وكنت يدا ربك جزءا، يعني على طريق وجهه يدينهما اثنين في الشرح اليوم الثالث، وان كان في حديث في ذكر الشباب لكن الراجل في الطريق فكنت يدي رب الله سبحانه وتعالى من قبل سنه لان ليس عندي شك، يعني وقت الفتاه يدينهما اثنين من اهل الاحسان اصلا يقول ان الله سبحانه وتعالى ليس عندي شك، ليس كيديه يدي، ليس كقدرته قدر، ليس كقدره قدر، ليس كبصره بصر، ليس كنفسه لا يعتمد اصلا القدره الجاذب عنه، مع ان هم الاشاعره والمنهج المدرس الاخر يثبتوا سبب الحياه، كما نثبت الحياه والقدره والعلم والاراده والسمع والبصر والكلام، دي اذا قال مسلم لله سمعا ليس كقدره، يعني انت لو قلت للسمع سمعا ليس كقدره وبصرا ليس كبصره، الا ان المدينه المحكمه في الامتياز انها الجنه ليست كائنه، والذي يدل على ان نفس المسلم كمثال فقط بين كل واحد من هذه الصفات لها على الوجه، اليد لم تبكر حين تتخيل بكل الجنه ليس معها القدره وانما معها الهاتف الحقيقي، إن الله عز وجل لما قال لي ما منعك أن تسجد لما حرمت يا رب؟ أستغفرت أن كنت في العالمين، قال أنا خير منه، خلقتني من آدم وخلقتني من طين، قلت لي الزكاة وآتي الزكاة، يعني أبو نصر يرد يقول منطقيا وأنا أقول أنه هو، فهو لو كان معنا يد الله عز وجل هو يقول ما منعك أن تسجد لما حرمت يا رب؟ فقلت خلقت بيدي شعب قدرتك فما انا ما خلقتك قدرتك، يعني لو كان على يد القدره كان في سبب قدرتك اعجابك، يعني انت انت خلقته بيدك شعب قدرتك وانا كان خلقت قدرتك، اه ما دام ذلك على ان ادم خلق بيد الله حقيقه ليس بشرا ليس بشرا، واصل المجاز في كلام الحكم المجاز في القران وفي شكل على الاقل صفات الله سبحانه وتعالى صفات الله عز وجل ليس فيها حاجة كلها حقيقية بس كما قلنا ففي إطار التكفير، فهو لما يقول ما منعك عن تسجيل أن خلقت بيديك لو كان المعنى القدرة كان يجيب أيضا يقول أنا أيضا خلقتني بقدرة، فبلاش لما الحديث في يوم القيامة عن الشفاعة الناس يذهبون إلى الأنبياء ويسألونه أن يشفعوا لهم الله عز وجل عشان يحصل بين الفرق أو أن يخرجوا من بيت لآدم عليه السلام يقول يا آدم أنت أول بشر خلقك الله خيرا وأدخل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء أنا أشفع لك فيما نحن فيه، فيقول له الناس نفسه أسمع إن ربك قال اليوم علي ربك إن أمر إيه إلى فيقول له يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وعلى روح يا ابراهيم انت خير، كل نبي يذكرونه بالصفه التي تميز بها واختص بها يقول موسى انك يا الله وكذا، اذا ادم ذكروني في الاخبار التي لم يشاركه في كتاب غيره حتى او بشر، حتى او بشر فادم مفيش حاجه، طيب سيب خلق الله ويتخلى يقول لي اسجد لك ملائكه في حد ذاته دار الملائكة إلى آدم مفيش، طيب علمك أسماء كل شيء هو آدم، إذا أربع حلقيات اختص بها أنتم مسلمين بالثلاثة الأولى والثالثة والرابعة إن آدم أبو بشر وإنه أرسل له ملائكة وإنه علمه أسماء كل شيء، فمن المقدمة الثانية وأنه خلقه هيك كنت بقول إن فسرت يدي على القدرة يبقى دفعت من سيدنا آدم دفعتها منه لكن إن أصبح سيد فما عرفنا كلهم من قدرة الله، لكن هو تميز عن الناس بأنه خلق بيد الله حقيقة، وكذلك الحديث بعض خلق آدم بيده وغرق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. صحيح. تقول لي أشياء حقيقية تدل على أن هناك يد حقيقية. كانت يد وقتها كانت تتكلم فيه على ذلك حقوق أبدا اليد زي الأنبياء ولا زي الأنبياء. احنا في الدنيا كل مثلا تفرق الإنسان يعيش والكاتب يعيش والقصة يعيش والتربيط يعيش ولكن الشكلان يعيش والله مشارك عن كم فالأرض رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كنا بعد ما نرسل لا تشجع أحد أي ولا تشكر أي يد. فإذا مع التوحيد إلى أسماء المصطفى إنها كل اصطفاء بالجوار في كتاب الله عز وجل سواء كان صفات ذات او صفات فعل نقر بها دون الدخول في كيفيتها. فصفات الذات هي الصفات التي لا تتعلق بها مشيئته سبحانه وتعالى. يعني كون الله عز وجل هو القادر، كون الله سبحانه وتعالى فعال ويحيي، كونه حي كونه حيا قيوما فنشفع عنه كونه حيا كونه قيوما كونه يمكن كل شيء علوم وتوقيت ان الله عز وجل له علوم وله توقيت وانه سبحانه وتعالى سبع عرش يمكن ولكن من صفات الفعل، لكن العلوم من صفات الفعل. صفات الفعل هي الامور التي تتعلق بها مشيئه الله عز وجل وهي اصلها قليل واحادها حال. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى استوى عرشه، هذا الاستواء انما حدث بمشيئه الله سبحانه وتعالى. او نقول ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا اذا كانت تنزل الاخير من الليل، هذا الامر يتعلق بمشيئه. متى اراد ان يفعل ذلك فعله سبحانه وتعالى، لكن الامر تكونه حيا قيوما صفه الحياه صفه السمع صفه البصر، هذه الامور لا تدع لا تنفق عن ذاته سبحانه وتعالى ولا تحدث حين تعطيه. بينما صفة مثلا زي صفة النزول هذه تحت إلى شاء الله عز وجل، صفة مثلا الخلق صفة الإحياء صفة الإيمان. وإن كان أحدها قديم عليها بمعنى الله عز وجل يوصف بأنه خالق من قبل أن يخلق شيئا، فصفة كونه خالقا صفة أصلها قديم، لكن أحدها اللي هي الخلايا التي يحدثها تتجدد في كل وقت حتى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فصفات الذات وصفات الفعل تثبت لله عز وجل على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تشبيه يعني لا نشبهها بصفات المخلوقين، من غير تعطيل يعني كل شيء في معناها القدرة في معناها النعمة من أول معلوم. ويقول الأعلام في خمس السماء أن يخلق لكم الحمد فقال يا أعلم في خمس السماء أي أمره ليس بد من عندك من التخطيط أعلم في خمس السماء إذا كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أعلم في خمس السماء وأنا أعلم من في السماء هو جاهل. لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أي الله قال في السماء قال أنا قال اعتقد انها مخلوقه مجرد ان يختار الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا بينا الان انواع التوحيد الثلاثه، توحيد الربوبيه او توحيد الله عز وجل بها تعالى أو اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق الواحد المؤمن وأنه لا أحد يتصرف في أمر الله سبحانه وتعالى إلا وفق مشيئة الله وإرادته. توحيد الصفات من الرشد كل أسماء وصفات التي وردت في القرآن والسنة كما وردت لقيتها حقيقة ولكن نحن كيفيات على الأصحاب. إذا كانت هذه الوقت أول ساعة صحيحة في مصر وإيمان بسرعة القسم الثاني كما قلنا هو أبحاث الإيمان أول واحد تعريف الإيمان ما هو الإيمان وأبحاثه فإذا قالوا إن الإيمان قول الله يكفي القول بالكتاب وبناء قال الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أو المعرفة الحقيقة بالقلب سبحانه وتعالى. هناك ربما نطق الإسلام والاعتقاد بالجنة فقط ولكن كل هذه أعراض مخالفة لما دل عليه القرآن والسنة وهو أن الإيمان قول وعرف. الإيمان قول وعرف قول فقط لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما نؤمن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاق ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فدين قيم هو هذا فيه الدعوات وفيه عمل أيضا لذلك مخالفا لقول كتابه باب الصلاة سنة الإيمان باب الزكاة سنة الإيمان باب وهكذا لأن هذا كله أمور من أمور الإيمان. فلا يكفي القول بقلب الإنسان فقط ولا اعتقاد القلب فقط بل لابد من جمع هذه الأمور. وقول من الإيمان قول وعمل يقصدون به القول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل القلب يعني في القلب وعمل القلب إذا اعتقدت الإنسان وتعالى قول وعمل قبل ذلك يكون اعتقاد ذلك فقوم يفسر فقه الايمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاحكام دي اخذته الاول لكن الثاني يعني على ان قول الايمان قول وعمل ليه؟ لانه يدخل في القول قول قلبه وقول لسانه ويدخل في العمل عمل القلب وعمل الإنسان أيضا عمل القلب. فأما قول القلب فهو الاعتقاد أن تعتقد أن الله عز وجل لا شريك له هو قول القلب. القول عمل القلب عمل القلب في أعمال خفية لا تؤدي إلى القلب زي الخوف من الله عز وجل الخشية الإنابة الرغبة التوبة هذه الأمور أعمال قلبية الحب بحب الله عز وجل وبحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبحب المؤمنين في كل الاعمال الكبرى فهنا داخله في عقل القلب وفي القول للقلب وفي عقل القلب وفي قول للنسان وهو النصر الشهادتين وفي عقل في الاركان اللي هو الصلاه والزكاه وهكذا وفي بعض المقالات في عمل للنسان في القول للنسان يعني قول اللسان ان ينطق بالشهادتين وعمل اللسان ان يؤدي العبادات اللسان بالتذكر وقضاء الهدف والسؤال هذا يدخل في معنى عمل اللسان. طب وايه من كل شيء الاسلام في اللسان الايمان قول وعمل عمل قول وعمل يبقى مقتضى ذلك انه العمل شرط في صحه الايمان مش في كمال الايمان بل ربما كان اضاف ان يكون العمل ركن من اركان الايمان فاذا زال العمل بالكليه زال الايمان وهذا هو الصحيح. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد لما كان يقول لا اله الا الله وقال في ضده لكن ما عملش ولا حاجه من ضده لا صلى ولا صام ولا زكى ولا عمل على الصلاه ولا عمل سكين ولا عمل حاجه في بعض الناس كان قال لي لا ما لم اعملش حاجه ولا كنت ذات مره لا احتراف كان يسقط العمل فان هذا لا يمكن ان يكون مؤمنا لانه لا يكفي القول وانه كما يقول الشيخ في التنميه هو كاذب في دعواه اذ قال اني مؤمن بقلبي يقول يا اخي قلت مؤمن بقلبي حتى كل شيء لا عمل اي حاجه عمل اعود ما عملش حاجه ابدا ويقول على المؤمن اذا قال كما يسميه شرح العمدة، فإن الإمام عن أهل السنة والجماعة قول وعمل كما بدا عليه كتاب السنة وأجمع عليه السلف، وعلى ما هو المعروف في موضعه القول تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل تطبيق القول. فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. هذا مثل بعض المعاصرين على بين النقش والميزان مش اسمع ترك العمل بالكلية، لكن من ترك العمل بالكلية يعني بقي حياته كلها لم يقدم شيئا لله ولا شيء عملي ولا كل كلام. يعني كما تتوقع الحرب فنقول على الاقل يظهر اثر اعتقادك هذا في بعض الامر. ولذلك قال الامام البخاري رحمه الله لقيت اكثر من 1000 رجل من اهل العلم اهل الفجائر ومكه والمدينه والكوفه والبصره وبغداد والشام ومصر، لقيت مكرات قبل بعض القبر القتلهم وعقولهم لاكثر من 46 سنه، فما رايت واحدا منهم يختلف في هذه الاشياء ان الايمان قول وعمل، وذلك بفضل الله تعالى. وما كنت الا ان اعبد الله عز وجل ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك معروف. إذا تعريف الإيمان ليس قولا فقط وليس تصديقا للقلب فقط، وإنما هو قول وعمل. وكما قلنا القول يشمل تصديق القلب ويشمل قول اللسان النطق الشافعي، والعمل يشمل عمل القلب وهو العبادات التي تكون إلى القلب، ويشمل عمل الأركان كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويشمل أيضا عمل اللسان على يكون بين الاثنين. فإذا قصر الإنسان في العمل فلا يجوز عنه نقص الإيمان، يبقى مؤمنا في نقص الإيمان ده لو قصر، لكن لو ترك العمل الكلية فإنه يجوز عنه نقص الإيمان بالله. دي فواصل الخلاف. يعني السلوك الثاني تفاضل أهل الإيمان. إذا كان هذا هو تعريف الإيمان فهل أهله متشابه؟ نعم، بعض أهل الإسلام فهم الإيمان شيء واحد، الإيمان هو التصديق. فإنت إيه مصدق وإيه مكذب؟ يبقى إزاي يكون تصديقك أحسن مني؟ كنا زي بعض، حتى بعض منهم بعد ما نشوف مثلا حديث خمسة حديث متأخرين من كان يقال إن أبو حنيفة عشرة، لكن متأخرين حديثين يقولون هذا القول، إن الإيمان لا يتفاضل معه بل هو شيء واحد. يعني شو أنا إيماني كإيمان جديد، على إيمان كإيمان أبو حسن، أنت عم تفهم الفرق بين الأمر، وعلى إيمان مصدق، وعلى إيمان مصدق وإيمان مكذب. فكما أن أعرف كان مصدق أنت أنا مصدق استوي. لا، الآن الإيمان يتفاضلون. أولا يتفاضلون بالأعمال نفسها، يعني الأعمال كلما فات العمل الصالح لا يزال عبد يد أمامك مسألة. إذا هو أفضل منك من حق الله. وأيضا التصديق نفسه مما يعمل التفاضل. يعني شوف انت بدأت مثلا خبر، بس احيانا بتكون مصدق 100%، واحيانا تكون اهوال الشك حاجه صح، واحيانا اليقين بتاعك يزداد 100% وتكون الوقت احسن من ذلك. فاليقين نفسه هو التصديق نفسه هو الذي في شخص واحد او يختلف من شخص الى شخص. ولذلك قلت الامام ابن رشد يطلع مثلا يعني يكون مثلا فاذا كفر مع الايمان كالعمل مع النصر، يعني هذا أعمى وهذا مبصر، هذا مؤمن وهذا كافر. ولا شك أن البصراء يختلفون في طرق البصر والعقل. يعني مثلا كل جنسي الحمد لله مبصرون، لكن هل البصر يستوي من ذهب إلى ذهب؟ لا يستويش. فمنهم الأخرش ومنهم الأعشى. الأخرش هو يرى بالليل ولا يرى بالنهار، ده الفجع. والأعشى والذي يعرف الليل ولا يعرف النهار، فمنهم الاخرش ومنهم الاعشى، ومنهم من يرى خط التخيل دون التخيل الا بالدجاج الذي على الضعف الاسود، ومنهم يرى خط التخيل دون التخيل الا بالدجاجه المعقوله، ومن يرى على الخط الزائد على العالم الذي عنده القصه النظر، واخر فصل اخر يرجع يشوف بعيد يشوف قريب على طول نظر، يعني شوف الشيخ كم حرف عارف كل نظر بفكر منه. كل هذا يختلف فيه البصر. فلماذا لا نقول في الايمان كذلك؟ انه اهل الايمان يتفاوضون فيما يقولون. فلذلك الراي الحق والصواب انه اهل الايمان الإيمان لك فاطمون وليس كلهم على درجة واحدة. صحيح يسترون في أرض الإيمان لكن بعضهم أفضل من بعض. النقطة الثالثة التي علمها الإيمان هو الصبر. يعني الأهل لما يتفاوتون على الإيمان بعضهم هذا وهذا أقل من هذا. فإن الشخص نفسه قد يزيد إيمانه في حال دون حال. وهذا أمر معروف على أدلة كثيرة من قوله تعالى وإذا تلت عليه آيات زادت الإيمان وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لئن أحببت حتى أكون أحب إليه من والديه ووالده وأسره أجمعين. والمقصود لا يؤمن بها لا إيمان مش معناه كافر. طب هذا الذي قال يعني إيمان أقل فإذا حقق هذا إعداد إيمان. وكان بعض الصحابة مسؤولا عن الطوائف وقصدنا إيمانا ويقينا وفقها وإذا زيادة الإيمان الثابت. وأيضا كل الناس أهل الإرشاد والحاكم الأخرون يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنهم متصورين الإيمان هو قصدهم. يقول لك الصديق كل واحد يعني موجود انه مش موجود. وهذا غير صحيح. ان الانسان كما قلنا احيانا يجب ان يستمر في تصديق اعظم من حال في حاله ايمانيه اعظم حال منه. واكثر العلماء يقولون ان الايمان يزيد الطاعات وينقص المعاصي. لكن ليس هذا فقط. يعني الايمان مش يزيد الطاعه وينقص المعاصي. صحيح لكن ليس هذا فقط بل ان التصديق نفسه يزيد كما قال الامام ليس فقط العمل صحيح عمل اسقاط الايمان الايمان والمعاصي تنقص الايمان لكن مجرد اليقين القلب والتصديق القلبي احيانا يزداد واحيانا ينقص بحسب ما يقع في قلب العبد من ادله الايمان والتوحيد ونحو ذلك. بقي ان يكون الاسلام والايمان والاحسان والتهدئه ان شاء الله. الاسلام والايمان والاسلام بعض لا تعلم الاسلام والايمان وبعض قالوا الاسلام. والصحيح انه اذا ذكر الاسلام وحده فانه يعلى به الدين كله. يعني الاسلام لو قلت فلان مسلم فقط لا يدخل فيه الاعمال الباطله والظاهره كل شيء يكون وكذلك الايمان لو ذكرت واحدا. لكن لو ذكر الاسلام في جهه واحده فيبقى معنى الايمان الاعمال الباطله ومعنى الاسلام الاعمال الظاهره. زي حديث جديد لما سأله سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام في جهة واحدة فقال الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن أقيم الصلاة وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أقول شيئا بالأعمال الظاهرة. فالإيمان إيه؟ قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر خير وشر. يبقى إذا ذكر الإيمان والإسلام في جهة واحدة كان معنى الإسلام الأعمال الظاهرة ومعنى الإيمان الأعمال الظاهرة. لكن إذا كنت واحد منهم دون الآخر فهو يشمل الدين كله يشمل الدين كله. وأما الإحسان فهو أرجعه الله عز وجل كأن تراه فإن لم تكن تراه فإنه وقال العلماء إن هذه المرتبة من ثلاث مرات مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ومرتبة الإسلام مرتبة الإسلام أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أهلها. يعني إحسان الإسلام دائرة صغيرة أوسع منها دائرة الإيمان. لأن الذي حقق الإيمان لابد أن يكون قد حقق الإحسان. وأوسع من دائرة الإيمان دائرة الإحسان. لأن العبد لا يصل إلى الإحسان إلا إذا كان حقق الإسلام والإيمان معه. اللي هي مرتبة أعلى. الإسلام هو أن تكون في عبادتك أن تعبد الله عز وجل. فإن لم تكن تعبد الله ومرتبة الإحسان أوسع دائرة. داخلها دائرة أخرى هي دائرة الإيمان. داخلها واحدة أخرى هي دائرة الإسلام. بعكس أهلهم اللي هم إيه الناس دائرة المسلمون هي أكبر دائرة. وبعدين أوسع منها دائرة المؤمنون وبعدين أوسع منها دائرة المسلمون. وكل جوا بعض الإيمان دائرة المسلمون دائرة المسلمون هي دائرة صغيرة في الداخل. ودائرة الإيمان أوسع منها والإسلام أوسع منها. لكل حسب الجدوى من ودول من حقوق المسلم تنفصل مسلم بما خلص ثم مسلم ثم مسلم. فمن جهه اهلها الاسلام اكرم الاسلام من جهه اهله اعم من جهه اهله اوسع ومن جهه نفسه اخص وهكذا. فلذا رب الايمان والاسلام والاسلام لأننا كنا في تقريبا من أغلب أفعال الإيمان كان قبل ذلك بعض المسائل تتعلق في المرة القادمة قبل أن ندخل في الإيمان المسلم ونشير إلى إشارة سريعة لما بقي من أبواب الإيمان أو في الإيمان المنتقبة وفي الإيمان بالبلد إن شاء الله. هذا يكون الدرس القادم ان شاء الله، وكما قلنا نحاول تقديم الفور الى ما بعد الشيء ان استطعنا ان نشوف استمر ان شاء الله في يوم الجمعه على الموعد، هو سيكون يوم الاربعاء ان شاء الله، يعني السبب او ان شاء الله بعد الشيء.